أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأكارم الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فها نحن بحمد الله وحسن عونه في هذه الحصة المباركة مع الدرس التاسع ليوم الاثنين 23 ربيع الآخر 1440 الموافق 31/12/2018. قال الناظم رحمه الله: سلكت ما أبدى من الترتيب، وما ألوت الجهد في التهذيب، سميته بالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون. والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه ورافعا، وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب. تفسير المفردات: يقال سلك الطريق سلوكا من باب قعدة ذهب فيه، يتعدى بنفسه وبالباي، فيقال سلكت زيدان الطريق وسلكت به الطريق. وأبدى أي ظهر، وما ألوت أي ما قصرت من ألا كعلا، والجهد الطاقة. يقول ابن المرحل رحمه الله فيما أظن: الجهد إن كان بمعنى الاجتهاد أو المشقة ففتحه يرد، وحيثما أتى بمعنى الطاقة فافتح وضم يا أخ الفصاحة. سميته يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر أيضا، يقال سميت الولد محمدا وسميته بمحمد. والمكنون المسطور، يقال كنه يكنه من باب قتل، ستره في كنة وهي السترة. وأكننته أخفيته، واكتن الشيء واكتتن استتر. والكنان الغطاء وزنا ومعنى. وصدف الدر غشاؤه، الواحدة صدفة مثل قصب وقصبة. المعنى الإجمالي: لما ذكر الناظم رحمه الله سبب نظمه هذا، وأنه لبى رغبة المقترح عليه، وأنه جعله على بحر الرجز ليسهل حفظه على الطلبة المهتمين، وأنه اقتطف من درر التلخيص جواهرا بديعة التخليص. بعد هذا ذكر أنه حدا حد وصاحب التلخيص، فقدم المعاني ثم البيان ثم البديع، وأنه ما قصر جهدا في تهذيب هذه الغرجوزة وتصفيتها من الحشو والزيادة التي لا حاجة إليها. وفي هذا إشارة إلى أنه ربما يستدرك على صاحب التلخيص ما هو في حاجة للتنبيه والاستدراك. وتسميته لنظم هذا بالجوهر المكنون: كان الشيخ الرسموكي رحمه الله المتوفى 1133 يشير إلى هذا البيت في آخر نظمه للميراث، إذ قال: سميته الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة. والبيتان متقاربان ولم يختلفا إلا في صيغتي المفرد والجمع. ثم قال رحمه الله: والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه ورافعا، وأن يكون فتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب. تفسير المفردات: والله أرجو قدم الناظم المعمول ليفيد الحصر، أي لا أرجو سواه، على حد قوله تعالى: إياك نعبد. نافعا أي منفعة عامة شاملة، من يقرأه لنفسه أو يقرئ هو لغيره أو يدرسه أو يشرحه. رافعا بمعنى رافعا قدره، فالعلم يرفع من قدر صاحبه. والباب المراد به أي باب حسي ومعنوي دنيوي وأخروي. الإخوان جمع أخ، والأخ لامه محذوفة وهي الواو، وترد في التثنية في اللغة المشهورة فيقال أخوان، وفي لغة نادرة أخان. وجمع إخوة وجمعه إخوة وإخوان، وقيل إخوة في النسب على حد قوله تعالى وجاء إخوة يوسف، وإخوان في الصحبة، ويرد عليه قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. والجواب أن أهل الجنة متحابون فيما بينهم، وأخوتهم كأخوة النسب، وعبر عنهم القرآن الكريم بإخوان إشارة إلى أنهم جمعوا بين وصفي أخوة النسب وأخوة القرابة، إذ قال تعالى إخوانا على سرر متقابل إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. والمؤمنون طبعا هم من أهل الجنة. المعنى الإجمالي، توجه رحمه الله إلى الله تعالى أن يحقق رجاءه، والرجاء هو تعلق القلب بمرغوب في حصوله في المستقبل مع الأخذ بالأسباب، على حد قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. توجه إليه سبحانه وتعالى أن يكون عمله هذا نافعا لكل قارئ ومقرئ ودارس وراو ورافعا لقدره، وأن يكون فاتحا لأبواب الخير كلها لكل أخ مخلص وصديق حميم. قال الدمنهور رحمه الله: أخبرنا شيخنا عبد الله المغربي القصري عن شيخه أن المصنف رحمه الله كان مجاب الدعوة، وقد شاهدنا ذلك، نفعنا الله به آمين، انتهى كلامه. وفي هذا القدر ساداتي كفاية، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.